الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به، ففي العام شمول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، زاد الشارح من غير حصر. أولا، البحث العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم، هذه المباحث تسمى مباحث دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، وهي من المباحث المهمة جدا في أصول الفقه، وهي التي تقدمت الإشارة إليها بقول المصنف في تعريف أصول الفقه: نعم، وكيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال. فالآن معنا العام، قال: فهو ما أي لفظ، ما أي لفظ، عم شيئين، مثنى شيء، والشيء عند علماء أهل السنة هو الشيء الموجود، أو هو الموجود، الموجود هو الذي يطلق عليه أنه شيء. أما المعدوم فليس بشيء إلا عند الحكماء، الحكماء يطلقون الشيء على الموجود وعلى المعدوم، لكن هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا قال: وقد خلقتك من قبل إيش؟ ولم تك شيئا. إذن لما كان معدوما، نعم، ما يطلق عليه أنه شيء. طيب، ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. ثم انتقل للمعنى اللغوي فقال: من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به، ففي العام شمول. ما معنى الشمول؟ الشمول تناول اللفظ لجميع أفراده بلا حصر، هذا معنى الشمول، وإن شئت قل العموم، تناول اللفظ لجميع أفراده بلا حصر. فإذا قيل مثلا: أكرم الطلاب، فلفظ الطلاب عام لا يقف عند عدد معين، لو كان في المدرسة 1000 طالب، نعم، 1000 طالب، وجب إكرامهم جميعا، ولو أكرم 999 وترك واحدا ما عمل بلفظ العام، ما عمل بلفظ العام. إذن العام يستغرق جميع الأفراد بلا حصر، هذا معنى قوله: فهو ما عم شيئين فصاعدا. وقولنا من غير حصر زاده الشارح لإخراج أسماء العدد كمئة وألف ومليون، فإن اسم العدد في عموم، ها، في عموم وفي شمول، لكن يقف عند حد معين ولا ما يقف؟ يقف. المليون يقف عند حد معين، 1000 يقف عند حد معين. إذن كل لفظ يقف عند حد معين فليس من ألفاظ العام، فليس من ألفاظ العام، لأن العام من غير حصر. طيب، نعم. وألفاظه الموضوعة له 4: الاسم الواحد المعرف باللام، واللام نحو المعرف الاسم الواحد المعرف بالألف واللام نحو إن الإنسان لفي خسر. نعم قوله على جزئية جزئية نريد توفير الوقت بدل ما نقرأ تقرأ أنت المتن ثم أنا أعيد مرة ثانية أقرأه وأعلق عليه نستفيد من الوقت فتقرأ على نقطة نقطة. طيب يقول وألفاظه أي ألفاظ العام أرض الموضوع له يعني الذي وضعتها العرب أربعة هي ليست أربعة بل هي أكثر من أربعة ولكن المصنف حصرها بأربعة من أجل الطالب المبتدي من أجل الطالب المبتدي فهو الذي يناسبه الاختصار والحصر. طيب الاسم الواحد يعني المفرد المعرب بالألف واللام المراد بالألف واللام الألف واللام الاستغراقية التي تسمى عند النحويين الاستغراقية والاستغراقية يعني اللي تفيد العموم والشمول ولا علامة لا علامة وهي صحة وقوع كل موقعها صحة وقوع كل موقعها. في المثال السابق أكرم الطلاب هل هنا استغراقية لو قيل أكرم كل الطلاب استقام المعنى استقام المعنى. طيب قال نحو إن الإنسان الإنسان عام لفظ عام لأن ال استغراقية ولو قيل في غير القرآن كل إنسان في خسر استقام المعنى استقام المعنى. طيب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فكون الاستثناء جاء دليل على أن الآية فيها عموم لأن الأصوليين عندهم عبارة يرددونها يقولون الاستثناء معيار العموم ومعنى معيار العموم يعني ميزان العموم يعني دليل على العموم. طيب هذا اللفظ الأول. الثاني واسم الجمع المعرف باللام نحو فاقتلوا المشركين الثاني اسم الجمع اسم الجمع المراد الجمع المعنوي أو الجمع اللغوي وليس المراد الجمع في اصطلاح النحويين فقوله هنا واسم الجمع يشمل الجمع يشمل الجمع ويشمل اسم الجمع ويشمل اسم الجنس كل هذه تدخل. والدليل على هذا إن قوله فاقتلوا المشركين هل المشركين اسم جمع أو جمع؟ أنتم سؤال لكم ما الفرق بين الجمع واسم الجمع؟ سؤال موجه لكم. نعم أي أنت أي نعم هذا الجواب أن الجمع له مفرد من لفظه واسم الجمع ليس له مفرد من لفظه ولكن من معناه. فعندك مثلا طلاب مسلمون مشركون علماء مثلا هذه جموع لأنها مفردات. لكن مثلا عندك لفظة الناس هل له مفرد من لفظه؟ لا هذا اسم جنس اسم جمع أقصد. عندك مثلا قوم اسم جمع عندك مثلا الرهط اسم جمع اللي ما له مفرد من لفظه هذا يقال عنه إنه اسم الجمع. فمثلا قول الله تعالى فاقتلوا المشركين هذا من صيغ العموم لأن ال دخلت على إيش على جمع. طيب الرجال قوامون على النساء الرجال صيغة عموم ليش؟ لأن ال دخلت على جمع النساء صيغة عموم لأن ال دخلت على اسم جمع. إذن الآية ذي اجتمع فيها الجمع واسم الجمع اجتمع فيها المثال للجمع واسم الجمع وكذا اسم الجنس الجمعي اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، إذا حذفت التاء صار جمعا، إذا جاءت التاء صار مفردا، أو يفرق بينهما بالياء. عندك بقر هذا اسم جمع جنس جمعي لأن مفرده بقرة، روم اسم جنس جمعي لأن مفرده رومي بالياء. طيب ثالث، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، كمن دخل داري فهو آمن. نعم، الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة مثل أدوات الشرط أو أسماء الشرط والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، هذه يسميها العلماء الأسماء المبهمة لأنها ما تدل على معين. فمثلا من دخل داري فهو آمن، من المراد بمن؟ من المراد بمن؟ غير معين، مبهم. ولهذا يصلح اللفظ لكل شخص، صيغة عموم الآن، كل من دخل الدار فهو آمن، يقف عند حد معين؟ ما يقف عند حد معين. هذا معنى قولي والأسماء المبهمة. ولهذا قال كمن، من في من يعقل، من موصولة استفهامية شرطية، هذه أنواع من، أنواع من. طيب، من إله غير الله، إيش نوعه هنا؟ استفهامية. طيب، من يعمل سوءا يجزى به، شرطية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، موصوله. نعم، هذه أنواع من وهذه أمثلتها. وقول في من يعقل يعني أن الأصل في استعمال من أن تكون للعقلاء، تكون للعقلاء، وهذا تعبير الأصوليين في من يعقل، لأن الأصوليين ما عندهم دقة في المسائل النحوية، لكن النحويون يقولون لا، من للعالم وغيره. ليش يقولون للعالم؟ لأنه يدخل فيها اسم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقال له عالم لكن ما يقال له عاقل. طيب، نعم. وما فيما لا يعقل، ما مثل من تكون استفهامية، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، وتكون شرطية. نعم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتكون موصولة، موصولة وما عند الله خير للأبرار. ولكن الأصل فيما أنها لغير العاقل، أنها لغير العاقل، ولهذا قال ما جاءني منك أخذته، يعني ما جاءني منك من نقود أو من كتاب، فهذه كلها من قبيل غير العاقل. نعم، وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجميع. أكمل. أي من يعقل وما لا، وما لا يعقل. أي يعني إن أي تختلف عن ومن وما، أي يقول إن في الجميع. إيش اللي تقدم؟ اللي تقدم من يعقل ومن لا يعقل، إذن يصير المراد بالجميع أن أي تستعمل في العاقل وفي غير العاقل، وهي كما قال استفهامية أو شرطية أو موصولة. فمثلا قول الله تعالى أي الحزبين أحصى، هذه إيش؟ استفهامية. أي الحزبين أحصى، هذه استفهامية. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، هذه إيش؟ شرطية. شرطية، نعم. أيهم أشد على الرحمن عتيا، هذه موصولة. نعم، أي من يعقل وما لا، وما لا يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيته. لماذا مثل مثالين؟ مثل الأي اللي للعاقل، أي عبيدي، ومثل لأي التي لغير العاقل، أي الأشياء. ومن مثال المصنف نستفيد انك ما تعرف ان اي للعاقل والغير العاقل الا بواسطه المضاف اليه، الا بواسطه المضاف اليه اللي بعد اي، الذي بعد اي. نعم. واين في المكان نحو ايما تكون اكن معك، اينما تكون اكن معك، اينما اينما تكن اكن معك. اي تكن شرطيه هنا تستلزم الفعلين، واضح هذا ان اين في المكان. طيب وين العموم؟ كيف صارت اين من صيغ العموم؟ واضح، لان المعنى انه اي مكان تنزل فيه اكن معك. وهل الامكنه لحد معين؟ ليس لها حد معين. نعم. ومتى في الزمان نحو متى شئت جئتك، مثل، واضح. نعم. وما في الاستفهام نحو ما عندك. نعم. والجزاء نحو ما تعمل تجزى به. والجزاء المراد بالجزاء الشرط، المراد بالجزاء الشرط. نعم. وفي نسخة والخبر بدل، والخبر المراد الموصوله، المراد الموصوله. وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو علمت ما عملت وغير، لا، لا، عملت ما عملت، هنا ما موصوله، والتقدير عملت الذي عملته، يعني أنت، يعني أنا عملت الذي عملته. على هذا التاء الأولى مضمومة للمتكلم والثانية مفتوحة للمخاطب، هذه ما الموصولة. نعم. وغيره كالخبر في النسخة الأخيرة والجزاء على الثانية. اي يعني على النسخة الأولى والجزاء وغيره يصير المراد بغير الخبر، هذا إذا قرأناها والجزاء. واضح إخوان؟ إذا قلنا والجزاء وغيره، شلي غير الجزاء الخبر. أما إذا قرأنا على نسخة والخبر وغيره يصير المراد بالغير هو إيش؟ الجزاء، يصير المراد الجزاء. طيب. ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار، هذا النوع الرابع من صيغ العموم، وجميع ما تقدم داخل تحت الثالث اللي هو الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة. واضح يا إخوان؟ إذن الرابع ما هو؟ لا في النكرات. المراد بلا في النكرات يعني لا المركبة مع النكرة، لا المركبة مع النكرة. إذا قلت لا رجل، فأنا عندي لا النافية مركبة مع النكرة، مركبة مع النكرة، وتسمى لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. ومنه قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذه من صيغ العموم. نعم. والعموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق، المراد بالنطق اللفظ، المراد بالنطق اللفظ، يعني ان العموم ليس من صفات المعاني، العموم من صفات الالفاظ. وعلى هذا قول المؤلف والعموم من صفات النطق هذا يفيد شيئين. الشيء الاول ان العموم ليس من صفات المعنى، ليس من صفات المعنى. والشيء الثاني ان العموم ليس من صفات الفعل، ليس من صفات الفعل. والمؤلف ذكر الفعل ولا ذكر المعنى، ولا ذكر المعنى. لماذا؟ لان المعنى ما يترتب عليه فائده، والفعل يترتب عليه فائده كما سياتي. طيب ماذا يقال عن المعنى؟ المعنى يا إخوان يقال عنه أعم، يعبر عنه بلفظ الأعم. العام يوصف كلمة عام، والمعنى يوصف بكلمة أعم، فيقال هذا لفظ عام وهذا معنى أعم. واضح؟ هذا معنى أعم. طيب. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير فإنه إنما يقع في واحد منهما. نعم. وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار رواه النسائي عن الحسن مرسلا، فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصيته في ذلك، لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. نعم. يقول ولا يجوز، معنى ولا يجوز يعني ولا يصح دعوى العموم في غيره غير النطق يعني غير الألفاظ، ما يجوز دعوى العموم من الفعل وما يجري مجراه، وما من الفعل وما يجري مجراه، يعني أن الفعل لا يفيد العموم، لا يفيد العموم. فإذا قيل مثلا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلا يقال اللفظة صلى أن تفيد العموم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة الفرض والنفل، لا، إما أنه صلى الفعل الفرض أو صلى النفل. ليش؟ قال لك لأن الفعل له زمن، له زمن، والزمن لا يتسع إلا لفعل واحد، إلا لفعل واحد. هل الإنسان يمكن يصلي ركعتين تصير نفل وفريضة في آن واحد؟ لا، الفريضة لا زمن والنفل له زمن. ولهذا قرر الأصوليون أن الأفعال لا تفيد العموم، أن الأفعال لا تفيد العموم، الذي يفيد العموم هو الألفاظ غير الأفعال. هذا النوع الأول الذي استثناه المؤلف. النوع الثاني قال وما يجري مجراه، اللي يجري مجرى الفعل هو ما يسمى بقضايا الأعيان، بقضايا الأعيان. قضية العين ما تفيد العموم على ما ذكر المؤلف، لأن قضية العين مربوطة بصاحبها الذي حصلت له، وهذه مسألة فيها كلام للعلماء، لكن نحن نقرر كلام المؤلف. قال في التمثيل للأول اللي هو الفعل، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري، فإنه يعني الجمع لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما، يعني إن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقع بسفر طويل وسفر قصير، يا أنه بسفر طويل نعم أو أنه بسفر قصير على الخلاف في ضابط السفر الطويل والقصير، لكن هذا لا يفيد العموم، يعني لا يفيد أن الرسول يقصر في عموم السفر القصير والطويل، لا، الرسول يقصر إما في السفر الطويل أو في السفر القصير. وعلم من الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر في السفر القصير، إنما كان يقصر في السفر الطويل. وكما في قضائه، هذا مثال لما يجري مجرى الفعل اللي هي قضايا الأعيان، وكما في قضائه بالشفعة للجار، يعني هذه قضية عين وواقعة عين. قال فإنه لا يعم كل جار، يعني يصير القضاء بالشفعة خاص بالجار اللي قضى له الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لاحتمال خصوصية في ذلك الجار، يعني الجار اللي قضى له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة يحتمل أنه فيه خصوصية، كان يكون مثلا شريكا قضى له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة، وهذا طبعا على أحد القولين. لكن في قول آخر قوي، وهو أن مثل قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة لجار أنه يفيد العموم، لأن كلمة الجار لفظ عام، والصحابي عدل عارف باللغة عارف بالألفاظ، لا يمكن أن يستعمل صيغة العموم إلا في عموم. فإذا قال الراوي قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، نأخذ من هذا إن الشفعة يقضى بها لكل جار. أما اللي مشى عليها المؤلف فإن هذا لا يفيد العموم، وقد ذكر العلة، قال الاحتمال خصوصية في ذلك الجار، يعني ولا توجد في غيره. نعم. والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. نعم، جرت عادة الأصوليين أنهم إذا ذكروا العام يذكرون بعده الخاص مباشرة، والسبب في هذا إن العام يدخله التخصيص، ولهذا باب الخاص البحث فيه منصب على التخصيص اللي هو تخصيص العام. المؤلف يقول الخاص يقابل العام، إيش نقول في تعريف الخاص إذا كان يقابل العام؟ نقول الخاص هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور، ولهذا قال ما لا يتناول، ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، يعني هو الذي لا يتناول أكثر من اثنين، وان تناول أكثر من اثنين فهو يكون في حصر، لأنك عندك مثلا ثلاثة رجال، هذا عام ولا خاص؟ ها؟ خاص، خاص ولا لا؟ لكنه تناول أكثر من اثنين، يوم تناول أكثر من اثنين في حصر ولا ما في حصر؟ في حصر، ولهذا قال نحن رجل ورجلين وثلاثة رجال، فهذا كله من قبيل الخاص، لأن هذه الألفاظ دلت على شيء محصور، رجل رجلين ثلاثة رجال، كل هذه دلت على شيء محصور، هذا هو الخاص. نعم. والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. التخصيص تمييز بعض الجملة، لما كانت كلمة تمييز قد تشكل على الطالب المبتدي فسرها الشارح بقوله أي إخراج، أي إخراج. طيب، وعلى هذا نقول التمييز هو الإخراج. طيب، بعض الجملة المراد بالجملة العام، المراد بالجملة اللفظ العام، وعلى هذا لو أردنا أن نعرف التخصيص تعريفا واضحا قلنا التخصيص إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. طيب إيش معنى إخراج بعض أفراد العام؟ يعني إخراجها من الحكم، إخراجها من الحكم. فإذا قيل أكرم الطلاب هذا إيش؟ هذا عام. فإذا قلنا إلا زيدا هذا إيش؟ تخصيص. ماذا عملت؟ أخرجت بعض أفراد العام الذي هو زيد. إيش معنى أخرجته؟ الآن الحكم اللي ثبت للعام ما هو؟ الإكرام. والحكم الذي ثبت للمخرج عدم، ها؟ عدم الإكرام. إذن صار التخصيص معناه أنك تخرج بعض أفراد العام لئلا يشملها حكم العام، لئلا يشملها، ها؟ حكم العام. واضح هذا؟ هذا معنى التخصيص. طيب، مثال المؤلف قال كإخراج المعاهدين، وين المعاهدين؟ من قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، إخراجهم منين؟ من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. إذا المشركين لفظ عام، لو عملنا باللفظ على عمومه لصار معنى هذا أنه يقتل جميع المشركين، لكن لما قال تعالى إلا الذين عاهدتم حصل تخصيص، فصار المعاهدون لا يقتلون، فصار المعاهدون لا يقتلون. إذن حكم العام القتل، وحكم المخصص من العام عدم القتل. نعم. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله، والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم. نعم، وهو إيش وهو؟ إما أن نقول التخصيص أو نقول المخصص وهو أوضح. ومنين أتينا بلفظة المخصص؟ أتينا بها من كلمة التخصيص، لأنه إذا وجد التخصيص لابد من مخصص، يعني لابد من وسيلة. فإذا قلنا مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا، في تخصيص، في تخصيص. أين المخصص؟ الاستثناء. المخصص هو الاستثناء، وعلى هذا نقول وهو أي المخصص ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون مع العام في نص واحد، هذا المخصص المتصل، هو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص إيش؟ واحد. ولهذا سمي بالمتصل. أما المخصص المنفصل اللي يأتي بعد قليل، فهو الذي يستقل بنفسه، بحيث أن العام يصير بنص والمخصص يكون في نص آخر. طيب، قال الاستثناء هذا النوع الأول، وسيأتي مثاله. وأنا أقول ما يأتي مثاله، أقول مرة مثاله ولا لا؟ أكرم الطلاب إلا زيدا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. واضح. قال والشرط، المراد بالشرط الشرط اللغوي، وهو تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها، وليس المراد الشرط الشرعي الذي يذكره الأصوليون مع الأحكام الوضعية، يقولون السبب والشرط والمانع. نعم، هذا غير مراد هنا، غير مراد، إنما نريد بالشرط هنا ما يسمى الشرط اللغوي، وهو تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها. مثاله قال أكرم بني تميم إن جاءوك، في تخصيص ولا لا؟ في تخصيص. لو قال أكرم بني تميم كان في عموم هنا، يصير أكرم بني تميم سواء جاءوك أو ما جاءوك أكرمهم، لكن لما قال إن جاءوك، نعم، حصل الآن إخراج بعض أفراد العام، صار المعنى أنهم إذا ما جاءوا لا يكرمون، إن جاءوا يكرمون. إذن أنا علقت شيء بشيء، علقت الإكرام بإيش؟ بالمجيء بإن الشرعية. ولهذا قال أي الجائين منهم، واللي ما جاءوا يكرمون وما يكرمون ما يكرمون. طيب، والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء. التقييد بالصفة أكرم بني تميم الفقهاء، ليس المراد بالصفة عند الأصوليين الصفة عند النحويين اللي هو النعت، لا، الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحويين، لأن النعت والبدل والحال كل هذه صفات عند النحويين، النعت والبدل والحال كل صفات عند النحويين. أكرم بني تميم الفقهاء هذا نعت، هذا نعت. لكن لو قيل أكرم بني تميم الفقهاء منهم صار بدلا، لأنه جاء الرابط الآن منهم، صار بدلا. ها، وقول الله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا، هذا تقييد بالصفة، ومتعمدا ما هي صفة، متعمدا إيش إعرابها؟ حال. لكن كما قلت لكم النعت والبدل والحال كل هذه من قبيل إيش؟ الصفات عند النحويين. طيب نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، نحو جاء القوم إلا زيدا. طيب ليه المؤلف يقول فالمتصل الاستثناء وبعدين قال والاستثناء إخراج؟ قال لك أخر الكلام على الاستثناء لطوله، لأن الشرط والصفة ما فيها كلام، فلما كان الاستثناء في كلام أخره. ولهذا قال في تعريفه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. المراد بالإخراج إسقاط ما بعد الأداة عن حكم ما قبلها، إسقاط ما بعد الأداة عن حكم ما قبلها. أكرم الطلاب إلا زيدا، اللي بعد الأداة وهو زيدا أسقط عنه حكم ما قبل الأداة. اللي قبل الأداة الإكرام، هل ثبت لزيد أو أسقط عنه؟ أسقط عنه. وهذه يا إخوان قاعدة الاستثناء، أن ما بعد إلا مخالف لما قبل إلا في الحكم، قاعدة أن ما بعد إلا مخالف لما قبل إلا في الحكم. نعم. قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، الضمير في قول ما لولاه يعني ما لولا الإخراج، يعني لولا الإخراج لكان اللي بعد إلا داخلا في الكلام، يعني داخلا في حكم إيش ما قبلها، هذا معناه. فإذا قيل أكرم الطلاب إلا زيدا، لولا الاستثناء لكان زيدا أو لكان زيد داخلا في حكم الإكرام. طيب أقرأ. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له علي 10 إلا 9، فلو قال إلا 10 لم يصح وتلزمه 10. نعم، الاستثناء له شروط، والمؤلف اكتفى بشرطين، يعني له شروط لأجل أن يكون معتدا به شرعا ويعمل به في القضاء والأيمان وغيرها. هذه فائدة الشروط، ذي ما هي شروط في اللغة فقط، لا، شروط يعمل بها في الشرع. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له علي 10 إلا 9، كم يلزمه؟ ها؟ 1، يلزمه 1. طيب قال فلو قال إلا 10 لم يصح بالإجماع، لأنه يفضي إلى العبث، يفضي إلى العبث، لأنه إذا قال عند القاضي لع علي 10,000 إلا 10,000، ها؟ هذا عبث ونقض للكلام، ولهذا لا يصح. طيب إيش الحكم؟ قال تلزمه 10، يعني يكون الاستثناء باطلا، يكون الاستثناء باطلا. وإذا بطل الاستثناء يبقى اللفظ العام ولا ما يبقى؟ يبقى اللفظ العام، يصير الآن له علي 10، له علي 10. هذا المقصود بإيش؟ بالاستثناء أو بهذا الشرط. والعلماء عندهم تفاصيل، استثناء الأقل، استثناء النصف، استثناء الأكثر، لكن بما أن الشارح ما تعرض لها اتركها. نعم. ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح. نعم، هذا الشرط الثاني، أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، فلا يفصل سكوت ولا كلام أجنبي، ولا كلام أجنبي. فلو شخص مثلا قال أعتق عبيدي، نعم، إلا سعيدا، إلا سعيدا، يصح الاستثناء؟ يصح الاستثناء لأنه متصل. لكن لو قال أعتق عبيدي وسكت وبدأ يتكلم بكلام آخر، خرج ترك الموضوع، وبعد مدة قال إلا سعيدا، نقول الاستثناء هنا ما يصح لوجود الفاصل و وهو الكلام الأجنبي. ومثل هذا أن يكون الفاصل سكوتا، أن يكون الفاصل سكوتا. ولهذا قال لو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح، لم يصح. لو قال أعتق عبيدي ها ثم قال بعد يوم إلا سعيدا لم يصح الاستثناء. أقول هذا المثال أوضح، أقول أوضح من المثال اللي ذكر المؤلف. طيب قال لم يصح يعني الاستثناء. وفيه قول أنه إذا كان الكلام في المجلس، إذا كان الكلام في الموضوع في المجلس أنه ما يؤثر الفصل. يعني لو قال أعتق عبيدي، فكان واحد من الجالسين والله عبدك هذا سعيد ما ظنك تحصل مثله، فلو أبقيته في خدمتك وانتظرت في عتقه يخشى أنك إذا اعتقته أنك ما تحصل بدله، فقال إلا سعيدا. الآن حصل فاصل ولا ما حصل؟ حصل فاصل، لكن الفاصل اللي حصل أجنبي ولا بنفس الموضوع؟ بنفس الموضوع. هذا يصح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم الفتح وذكر الأحكام المتعلقة بمكة إلى أن قال ولا يختلى خلاها، يعني العشب والحشيش، فقال العباس وكان حاضرا إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم يعني الحدادين يقدون به، الحدادين اللي يلحمون، فإنه لقينهم ولبيوتهم يعني يستعملون بالسقف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. إذن تقدير الاستثناء اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، لكن الرسول ما قال كذا، الرسول سكت بعد خلاها وبعدين دخل كلام العباس في الموضوع. لكن لما كان كلام العباس في الموضوع ليس كلاما أجنبيا، وبعد كلام العباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، صار الاستثناء صحيحا، لأن الكلام الذي قاله العباس هو في إيش؟ في الموضوع. فهذا القول هو الراجح في المسألة. نعم. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد. نعم، يجوز أن المستثنى يتقدم على المستثنى منه، والدليل على هذا وقوعه في كلام العرب، وقوعه في كلام العرب، فإن العرب تكلمت بتقديم المستثنى على المستثنى منه. ومثال المؤلف ما قام إلا زيدا أحد، فلو قال أعتق إلا سعيدا عبيدي، ها أعتق إلا سعيدا عبيدي، يعني الأصل أعتق عبيدي إلا سعيدا، فما الذي حصل؟ قدم المستثنى على المستثنى منه. هذا يجوز، يجوز. وغرض المؤلف يوم يذكر المسألة ذي إنه لو قدم المستثنى على المستثنى منه لصار معتدا به شرعا، صار معتدا به شرعا. طيب، والشاعر قال وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فالشاعر قدم المستثنى على المستثنى منه، لأن الأصل ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. طيب، ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم ومن غيره نحو جاء القوم إلا الحمير. الاستثناء من الجنس الذي يسميه النحويون الاستثناء المتصل، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول حضر الطلاب إلا عليا، نعم نجح الطلاب إلا خالدا، الآن المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا يسميه النحويون الاستثناء المتصل. أما إذا كان الاستثناء من غير الجنس هذا يسمونه الاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كأن نقول مثلا جاء الضيوف إلا سيارة، ما نقول إلا الحمير مثاله، جاء الضيوف إلا سيارة، هذا مثال لإيش؟ من غير الجنس، لأن السيارة هل هي من جنس الضيوف؟ نعم. ومثال المؤلف جاء القوم إلا الحمير. طيب، والشرط المخصص هو طيب، مثال من الأمثلة يتضح به الكلام. لو قال عند القاضي له علي 1000 ريال إلا ثوبا، هل استثنى من الجنس ولا من غير الجنس؟ من غير الجنس. يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، لأن المؤلف يقول يصح الاستثناء من الجنس ومن غيره، فتصير النتيجة أنه ينزل من 1000 قيمة الثوب. إذا قدرنا الثوب 100 ريال كم يعطيه عند القاضي؟ يعطيه 900 ريال، لأنه قال له علي 1000 إلا ثوبا. واضح هذا؟ طيب، والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو إن جاءك من بنو تميم فأكرمه. إيش؟ نحو إن جاءك بنو تميم. ها؟ نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. إيه؟ هذا رجوع، رجع المؤلف مرة ثانية للشرط اللي مر قبل قليل، يبين إن الشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر، أو تأخر. واضح؟ فمثلا قول الله تعالى وأولاة الأحمال، قول الله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن، الشرط هنا تقدم ولا تأخر؟ تقدم، لأنه قال وإن كن أولاة حمل. طيب، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الشرط هنا تأخر، إذن الشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. الآن المؤلف دخل على المطلق والمقيد دخول، ولهذا بالأبواب اللي مرت تذكرون أن المؤلف سرد الأبواب اللي في أصول الفقه، قال وأبوابه أقسام الكلام وهو إلى آخره، وهناك ما ذكر المطلق والمقيد، لكن الشارح هناك لما قال والعام والخاص قال الشارح والمطلق والمقيد، إنما أدخل الشارح المطلق والمقيد لأن المؤلف هنا تعرض لها، فهو ما وضع له عنوان مستقل ولكنه أشار إليه. طيب، لماذا أشار إلى المطلق والمقيد؟ قال لك لوجود الشبه بين المطلق وبين العام، في كثير من الطلاب يشكل عليهم العام والمطلق، فيظنون أن العام والمطلق بمعنى واحد، مع أن الفرق بينهما شاسع وكبير. نعم، فالعام يستغرق جميع الأفراد بدون حصر، أما المطلق فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمراد بالحقيقة اللفظ الموضوع للشيء، مثل طالب حقيقة، رقبة حقيقة، رجل حقيقة، امرأة حقيقة، هذه حقيقة. فالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، بلا قيد. فإذا قيل أكرم طالبا، طبعا من مواضع الحقيقة النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات. طيب، لو جمعنا طلاب المدرسة وعددهم 1000 طالب في فناء المدرسة كذا، فجاء الموجه وقال للمدير أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، كم سيكرم؟ ها كيف؟ كل الطلاب، لأن دي صيغة عموم كذا. لكن لو قال أكرم طالبا، لن يكرم إلا طالب واحد فقط، فقط طالب واحد. إذا أكرمنا طالبا واحدا حصل الامتثال، 999 لا يشملهم اللفظ. إذا في فرق بين العام والمطلق ولا ما في فرق؟ ها في فرق. طيب منين جاء العموم في المطلق؟ جاء العموم في المطلق من جهة إن كل فرد من الأفراد صالح للإكرام. الحين الموجه عندما يقول للمدير أكرم الطلاب، كل واحد من الألف يتصور أنه هو اللي سيكرم ولا لا؟ إذن في عموم ولا ما في عموم؟ في عموم. ولهذا الأصوليون لهم عبارة يقولون العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. واضح أن العام عمومه شمولي ولا لا؟ لأنه يستقرض جميع الأفراد. أما قولنا أن المطلق عمومه بدلي يعني أن كل واحد من الطلاب يتصور أنه هو الذي سيكرم بدل غيره، بدل غيره. فإذا أكرمنا طالبا واحدا انتهى الأمر. هذا الفرق بين العام وبين إيش؟ المطلق. إذا ما هو المطلق؟ المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. فإذا قيل أكرم طالبا، كل واحد من الطلاب يتصور أنه هو المكرم، لأن كلمة طالبا تدل على الحقيقة ولكن ما قيدت. لكن لو قيل أكرم طالبا من الخمسة الأوائل، اللي ما هم من الخمسة الأوائل أو الراسبين يدخلون في الحكم ولا ما يدخلون؟ ما يدخلون، لأننا قيدنا الآن، صار في تقييد. واضح هذا؟ ولهذا نقول المقيد ما دل على الحقيقة بقيد، بقيد. لا إله إلا الله. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، يقصد بعض المواضع كفارة القتل، لأن الله جل وعلا قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. قال وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار في سورة المجادلة، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ما قيدت بالإيمان. إذا ما الحكم؟ وين المقيد بالصفة؟ كفارة القتل. يحمل عليه المطلق أي في كفارة إيش؟ الظهار. وعلى هذا فتشترط أو فيشترط الإيمان في كفارة الظهار من باب حمل المطلق على المقيد على أحد القولين. والقول الثاني وهو الأظهر والله أعلم أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يبقى المطلق على إطلاقه. وما يدرينا لعل الله جل وعلا شدد الأمر في كفارة القتل لعظم شان القتل، اشترط الإيمان كفارة القتل، وخفف في كفارة الظهار، نعم، لأن الظهار لا يصل إلى أمر القتل. القتل إتلاف نفس وإعدام إنسان، لكن الظهار إنسان ظاهر من امرأته يعتق رقبة، رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة. فنكون بهذا أخذنا المقيد على تقييده وأخذنا المطلق على إطلاقه، ولكن تمثيل المؤلف إنما يتم على القول الأول. وأنا قلت لكم فيما مضى إن الأصوليين يقولون إيش؟ إنه لا يشترط في المثال أن يكون متفقاً عليه، لأن المقصود من المثال توضيح القاعدة. ونحن الآن وضحنا القاعدة ولا ما وضحناها؟ وضحناها ولو أن المثال مختلف فيه. ولهذا قال فيحمل المطلق على المقيد. معنى يحمل المطلق على المقيد يعني يقيد المطلق بقيد المقيد. لماذا؟ المؤلف يقول احتياطا، هذا تعليل. التعليل الثاني للتخلص من تعدد الأحكام، والتعليل الثالث لدفع التعارض الظاهر بين الأدلة. إذن حمل المطلق على المقيد الثلاث حكم: الحكمة الأولى الاحتياط، الحكمة الثانية التخلص من تعدد الأحكام، يعني ما يصير في حكم مطلق وفي حكم مقيد، يصير حكم واحدا. والحكمة الثالثة دفع الظاهر، دفع التعارض الظاهر بين المطلق والمقيد. انتهينا الآن من المخصص المتصل اللي هو الاستثناء والصفة وإيش والشرط. الآن سندخل في المخصص إيش المنفصل. طيب اقرأ. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم، أي حل، نعم أي حل لكم. نعم. الآن دخلنا في المخصص المنفصل، وكما قلت لكم المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، يستقل بنفسه، يعني يكون العام بنص والخاص في نص آخر، وهو أنواع. الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني تخصيص بعض آيات القرآن العامة بالآيات الخاصة، هذا معنى تخصيص الكتاب بالكتاب. مثاله قول الله تعالى ولا تنكح المشركات، لفظ المشركات عام يشمل الكافرات مطلقا، الكتابية وغير الكتابية، هذا العموم اللي بالآية. جت آية أخرى وأخرجت الكتابيات، إذن يصير الآية المراد بالمشركات إيش الوثنيات، هذه ما يجوز نكاحها بحال من الأحوال. إذن ولا تنكحوا المشركات لفظ عام، منين جاء العموم؟ إنه يشمل الوثنيات والكتابيات. يقول المؤلف خص، ايش معنى خص؟ يعني اخرج منه بعض الافراد، اخرج منه بعض الافراد. خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حل لكم. ليش يقول المؤلف الشارح حل لكم؟ قال لك تفسير للخبر المحذوف في كلام الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أي حلال لكم. طيب نعم. وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يوصيكم الله في أولادكم، أولاد لفظ عام، من أي ألفاظ العموم؟ ها؟ أي من ألفاظ العموم اللي ما ذكرها المؤلف، اللي ما ذكرها المؤلف، هذا يسمى الجمع المضاف، وهو ما ذكر الجمع المضاف، واضح؟ أي هذا الجمع المضاف. طيب وين العموم؟ قال لك لأن الولد يشمل الولد المسلم والولد الكافر، في مقتضى الآية أن الولد يرث من أبيه سواء كان الولد مسلما أو كان الولد كافرا. خص هذا بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن الحديث هذا أخرج الولد الكافر من الآية، من الآية، صارت الآية خاصة بالولد المسلم. أما الولد الكافر لما جاء المخصص وهو الحديث أخرجه من عموم الآية، صار اللي يرث الولد المسلم. الولد الكافر ما يشمل حكم الآية لأننا أخرجناه من الآية فصار لا يرث. وهذا معنى قولنا أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام إلى آخره. إذا مر عليك إلى آخره، هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف، والتقدير وانتهي إلى آخره، يمر دائم إلى آخره. وين المتعلق؟ متعلق الجار والمجرور كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، ما في شيء يتعلق بالجار والمجرور سياق الكلام. المتعلق محذوف والتقدير وانتهي إلى آخره. طيب نعم. وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. طيب، إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الآن الحديث هذا عام يشمل المعذور وغير المعذور، هذا العموم اللي بالحديث، لأن الحديث يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم، أحدكم هذه صيغة عموم، أحدكم معذور أو ما هو معذور حتى يتوضأ. جاءت الآية وأخرجت بعض الأفراد، قالت وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. إذن الحديث أخرج المعذور، ما هو الحديث، الآية أخرجت المعذور، صار الذي لا يقبل الله صلاته إذا أحدث حتى يتوضأ منه غير المعذور، واضح؟ أما المعذور كالمريض أو المسافر فهذا إذا تيمم يقبل الله صلاته مع أنه ما توضأ، أظنه ظاهرة. هذا إذن الحديث في عموم، فجاءت الآية وخصصت هذا العموم. إذن التخصيص الآن من تخصيص السنة بالكتاب. طيب ليه المؤلف قال وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية؟ يعني يقصد المؤلف أنه إنما قلنا بأنه من باب تخصيص السنة بالكتاب لأن الآية امتقد من نزوله، ولا لا، ولا التيمم معروف أنه ثابت بالقرآن وبالسنة. إذ كأن سائلا قال له لماذا ما تجعل من باب تخصيص السنة بالسنة، ما دام التيمم ثابت بالسنة لما يكون من باب تخصيص السنة بالسنة؟ قال أنا ذكرت الآية لأن الآية تقدم نزوله، إذن يصير المثال أحسن من باب تخصيص إيش الكتاب، السنة بإيش، بالكتاب. طيب نعم. وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، فيما سقت السماء العشر، هذه صيغة عموم، فيما هذا اسم موصول يشمل القليل وإيش والكثير، يشمل خمسة أوسق، أكثر من خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا. في مقتضى الحديث فيما سقت السماء العشر، لو كان عنده وسق واحد ستون صاعا في زكاة ولا ما في زكاة؟ مقتضى الحديث الأول في زكاة. إذا الحديث الأول في عموم، جاء الحديث الثاني وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيصير النصاب كم؟ خمسة أوسق، اضرب خمسة في ستين 300، النصاب 300 صاع، اللي عنده أقل من 300 صاع لو عنده 290 صاع ما فيها زكاة. مقتضى الحديث الثاني ولا الحديث الأول؟ ها؟ فيها زكاة. إذن الآن عندي أكثر من 5 أوسق هذا فرد، 5 أوسق هذا فرد، أقل من 5 أوسق هذا فرد. كم الأفراد اللي بالعام؟ 3 اللي باللفظ الأول. المخصص كم أخرج؟ فردا واحدا اللي هو أقل من 5 أوسق. صار 5 أوسق، ما فوق 5 أوسق باقي في لفظ العام ففيها الزكاة. طيب نعم. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأنه المخصص. نعم، وتخصيص النطق بالقياس هذا من أنواع التخصيص عند الأصوليين. ولما كان النطق فيه إشكال أو فيه غرابة فسره فقال ونعني، والمقصود بقول ونعني أي معشر الأصوليين. ولماذا عبر بالعناية؟ قال لك لأن تفسير النطق بأن المراد به الكتاب والسنة يحتاج هذا إلى عناية، ولهذا ما قال والمراد بالنطق الكتاب والسنة، لا قال ونعني، يعني كأنه قال انتبه أنا الآن مهتم بتفسير اللفظ هذا، مهتم به ومعتني به لأنه لفظ فيه غرابة، فلهذا قال ونعني. أو ما عندكم تذوق أنتم للأساليب؟ ها؟ هذا من البلاغة هذا، كل هذا التذوق. إيه لأن الأساليب لها تذوق، أقول لها تذوق. ونعني بالنطق، إذا عبر بالعناية لأن تفسير النطق بقول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج لمزيد عناية. ها؟ طيب ليش ما عبر بالكتاب والسنة؟ ها؟ وريحنا. قال لك لأجل أنه يقابل المفرد بالمفرد. وين المفرد؟ والمفرد ها النطق ها والقياس، النطق والقياس. شف وتخصيص النطق بالقياس. قال لكن لو قال وتخصيص قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس تحس ان العبارة فيها طول ولا لا؟ لكن تخصيص النطق بالقياس العبارة فيها يعني فيها لباقة وفيها نوع جمال. طيب قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يصير الحاصل أنه يجوز تخصيص القرآن بالقياس، ها؟ ويجوز تخصيص السنة بإيش؟ بالقياس. طيب مثلا قول الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا اللفظ لفظ الزاني والزانية شامل الآن للحر والعبد، كل منهما إذا زنى يجلد 100. لكن لما جينا لقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة، يعني الإماء سياق في الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أخذنا من الآية أن الأمة إذا زنت تجلد 50. إذا طلعنا الأمة من الآية، آية سورة النور الزانية والزاني، وهذا من باب إيش؟ تخصيص الكتاب بالكتاب. يبقى الرقيق، الرقيق ما عندنا له دليل من النص، لكن هل في فرق بين الرقيق وبين الأمة؟ ما في فرق بالأحكام الشرعية، واضح؟ ما في فرق بالأحكام الشرعية. إذا زنى الرقيق يجلد 50، ها؟ قياسا على الأمة. فأنا الآن طلعت الرقيق من عموم الزانية والزاني خصصته، بأي طريق خصصته؟ بالقياس، لأني قست الرقيق على العمى اللي ثبت تنصيف الحد عليها بالدليل، يعني بالنص، يعني بالآية. واضح يا إخوان؟ إذن الآن عندي تخصيص بالقياس ولا ما عندي؟ ها؟ عندي تخصيص بالقياس، واضح؟ أين النص المخصص؟ الزانية والزاني، ما الذي خص منها بالقياس؟ الرقيق، العبد يعني الذكر، خص بالقياس على ماذا؟ على الأمة. طيب، قال لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو من كتاب الله تعالى أو سنة، فكأنه المخصص، يعني كأن النص هو المخصص، يعني كأن المؤلف يقول لا تستصعبوا قضية أننا نخصص النصوص بالقياس، القياس أصله يرجع راجع للكتاب والسنة، إذا صارت النتيجة كأننا خصصنا بالكتاب وبالسنة. وبهذا نكون انتهينا الآن من العام والخاص. ها؟ نعم؟ مثال هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، ونفي سنة. البكر بالبكر يشمل إيش؟ الحر، لأن معنى البكر بالبكر يعني البكر يزني بالبكر، يشمل الحر ويشمل الأمة ويشمل الرقيق. فأخرجنا الأمة بآية فإن أتينا بفاحشة، وأخرجنا الرقيق بقياس الرقيق على إيش؟ على الأمة. فنصير خصصنا ماذا؟ خصصنا أي نص؟ من قرآن ولا من سنة؟ سنة. واضح؟ إذن الزانية خصصنا قرآن، حديث عبادة البكر بالبكر خصصنا إيش؟ السنة. هذا المثال. طيب اقرأ. والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر. نعم، هذا المجمل، المجمل ما يفتقر إلى بيان، ما يعني لفظ، ومعنى يفتقر يعني يحتاج إلى البيان، إما بالقول يبين أو يبين بالفعل. والسبب في هذا إن المجمل لم تتضح دلالته، المجمل هو الذي لم تتضح دلالته. فمثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا من قبيل المجمل، ولكن لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا صفة الصلاة بالقول والفعل زال الإجمال. وآتوا الزكاة، قبل بين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا مقادير الزكاة، الآية من قبيل المجمل. ولله على الناس حج البيت، نعم، قبل بين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا مناسك الحج، الآية من قبيل المجمل. مثل بقوله ثلاثة قروء، قال فإنه يحتمل الأطهار ويحتمل الحيض، ولا قرينة تدل على واحد منهما. ولهذا حصل الخلاف بين العلماء في الأقراء، هل المرأة تتربص ثلاثة أطهار وتخرج من العدة، أو تتربص ثلاث حيض وتخرج من العدة؟ هذا موضوع خلاف بين العلماء. قال لاشتراك القرء، يجوز القرء ويجوز القرء، القاف يجوز لك فتحها ويجوز لك ضمها، هذا المفرد، اشتراك القرء بين الحيض والطهر. طيب إذا كان المجمل يحتاج إلى بيان، إلى بيان، إيش معنى البيان؟ اقرأ. والبيان إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الاتضاح، والمبين هو النص. لما عرف المجمل عرف البيان، لأن المجمل كما مر يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. قال: والبيان إخراج الشيء من حيز. معنى من حيز يعني من صفة أو من حال. الإشكال المراد بالإشكال خفاء المراد، خفاء المراد بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ. إذن البيان إخراج الشيء من صفة الإشكال أو من حال الإشكال إلى حيز التجلي. فسر التجلي بقوله الإيضاح، الإيضاح. ثم قال: المبين يعني اللي يزيل الإجمال ما هو؟ هو النص، هو النص، سواء كان من قبيل القول أو كان من قبيل الفعل، لأن البيان أحيانا يحصل بالقول وأحيانا يحصل بالفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بيّن الصلاة بالقول والفعل، وبيّن الزكاة بإيش؟ بالقول فقط. لكن بيّن الحج بإيش؟ بالفعل، لأنه قال: لتأخذوا مناسككم، فبينه بالفعل. طيب، وهذا التعريف ليس من التعاريف الجيدة، كان الأولى بالمؤلف أنه ما يذكر مثل هذا التعريف في المختصرات. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كزيد في رأيت زيدا، وقيل: ما تأويله تنزيله، نحو: فصيام 3 أيام، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس. منصة، منصة بكسر الميم، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. نعم، النص ما أي لفظ. هو لما قال إن المبين هو النص، ها الآن ظهرت الحاجة إلى بيان النص. ما هو النص؟ قال: النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، كزيدا في نحو رأيت زيدا. الآن أنت إذا قلت رأيت زيدا، هل نفهم من كلمة زيد أن لها معنى آخر؟ ها، ليس لها إلا هذا المعنى. إذن هي من قبيل النص. مثلا قول الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج، ها، هذا أيضا من قبيل النص. و7 أيام هذا أيضا من قبيل النص. ولهذا قال تعالى: تلك 10 كاملة. إذن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، لأنه سيأتينا في الظاهر، نعم، إن الظاهر يحتمل أكثر من معنى، أما النص فليس له إلا معنى واحد. وقيل: ما تأويله تنزيله، ما تأويله تنزيله. معنى تأويله أي تفسيره وحمله على معناه، تفسيره وحمله على معناه. تنزيله يعني بمجرد ما ينزل، والمعنى أن النص مجرد ما ينزل إن كان قرآنا يفهم معناه مجرد نزوله. فنحن إذا سمعنا الله جل وعلا يقول: فصيام 3 أيام، نفهم المراد مجرد سماع الآية ومجرد نزول الآية أو لا؟ نفهم المراد، هذا معنى قوله ما تأويله تنزيله، يعني أن فهمه وحمله على معناه يفهم بمجرد نزوله وبمجرد سماعه. فهمت التعريف؟ ما تأويله تنزيله. قال: فإنه بمجرد ما ينزل، نعم، يفهم معناه. لكن التعريف الثاني غير جيد، غير جيد. ليش؟ لأنه يدخل فيه الظاهر، لأنه يدخل فيه الظاهر كما سيأتي. طيب، منين مشتق النص. قال: مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. كيف قال منصة وقال وهو؟ قال لك عبر بالمذكر باعتبار الكرسي، ولو قال وهي يصير عبر بالمؤنث باعتبار المنصة. واضح؟ إذن لماذا قال وهو باعتبار الكرسي؟ لأن الكرسي مذكر. طيب، قال: لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. يعني لماذا كان النص مشتق من المنصة؟ قال لك لأن أصل المنصة الكرسي تنصب عليه العروسة لأجل أن ترى، إذن هم ارتفع على اللي حوله. النص يقول سمي نصا واشتق من المنصة، قال لارتفاعه على غيره من الألفاظ في فهم معناه من غير توقف. كأن النص لو لما كان معناه واضحا كان كأنه مرتفع على غيره من الألفاظ، أو ما فهم هذا؟ قال لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف، يعني من غير تردد. طيب، اقرأ شوي نبي ناخذ. والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله. إيش؟ لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله. في بعض النسخ لأنه، لأنه المعنى الحقيقي محتمل للرجل. طيب، هذا الظاهر، هذا الظاهر محتمل أمرين، معنى أمرين أي معنيين أو أكثر، لأنه قد يكون له أكثر من معنيين. أحدهما أي المعنى المراد أظهر من الآخر. إذا ما المراد بقولي أحدهما؟ يعني المعنى المراد أظهر من الآخر. وعلى هذا فالظاهر يا إخوان يحتمل معنيين، لكن ليس على السواء، ليس على السواء. واحد من المعنيين أقرب إلى الظهور وأوضح، نعم، في المراد. هذا معنى الظاهر. في سيرة الظاهر الآن لفظ له معنيان، كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، في الحيوان المفترس، لأنه المعنى الحقيقي هو المتبادل، محتمل لإيش؟ للرجل الشجاع بدله. طيب، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. نعم، يعني الظاهر قد يصرف على المعنى الآخر. انتبهوا إخوان، الآن نحن قلنا الظاهر له معنيان، معنى متبادر ومعنى غير متبادر. حمل اللفظ على المعنى، على المعنى المتبادر ما يحتاج إلى دليل، لأن هذا هو الظاهر الآن. هل حمل كلمة أسد على الحيوان المفترس يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى دليل، وهذا يسمى عند الأصوليين المعنى الراجح. لكن لو فرض أني ما أريد المعنى الراجح، أنا أريد أن أحمل اللفظ على المعنى البعيد، المعنى المرجوح، قال في الحال ذي لا بد من دليل. طيب، إذا حملت على المعنى المرجوح يسمى ظاهرا، ها؟ يسمى ظاهرا، لكن ما يسمى ظاهرا مطلقا، يسمى ظاهرا بإيش؟ عندكم بالكتاب، ها؟ بالدليل. يعني ليش لماذا صار ظاهرا؟ هل هو ظاهر باعتبار الأصل ولا صار ظاهرا بسبب الدليل؟ طيب، لو قلت رأيت أسدا على فرس، إيش المراد بالأسد؟ صار الآن المعنى المرجوح اللي هو الرجل الشجاع، لكن ما صار الآن هو المعنى المرجوح، الآن صار هو المعنى الراجح وصار هو الدليل. لكن إيش السبب صار هو الدليل، صار هو الظاهر؟ لوجود الدليل وهو كلمة على فرس. ها؟ قال فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر، لعلك تقول المراد بالمعنى الآخر المعنى المرجوح يسمى مؤولا، يعني معنى مؤول يعني مصروف، وإنما يؤول بالدليل يعني بسبب وجود الدليل، كما قال المصنف ويؤول الظاهر بالدليل. إيش معنى يؤول الظاهر بالدليل؟ يعني يصرف اللفظ عن ظاهره بسبب وجود إيش؟ الدليل، بسبب وجود الدليل، ويسمى ظاهرا. هل يسمى ظاهرا على الإطلاق؟ لا، يقيد، يسمى ظاهرا بالدليل، لأن ظهوره هل هو باعتبار الأصل أو بسبب الدليل؟ بسبب الدليل. وعلى هذا يصح يا إخوان أن نقول الظاهر نوعان، ظاهر باعتبار الأصل وظاهر باعتبار الدليل، وظاهر باعتبار الدليل. قال كما، أي كما يسمى مؤولا. إذن الظاهر بالدليل له اسمان، ظاهر بالدليل ويسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، قال ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. يعني هنا ليس المراد بأيد يعني بالأيدي اللي هي اليد، وإنما المراد بالأيد القوة. قال الله تعالى وأيدناه، إذن الأيد معناها القوة. وقد ذكر ابن كثير هذا التفسير عن مجاهد، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وآخرين، أنه قال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وعلى هذا فليست الآية من آيات الصفات، انتبهوا، الآية هذه ليست من آيات الصفات. إيه، لا تقولوا أن دخلنا في التأويل أولنا، لا، أصل الآية هذه ليست من آيات الصفات. وحتى قول المؤلف إن ظاهره جمع يد، هذا الظاهر باعتبار ما يظهر من اللفظ، ولا في الأصل إن كلمة أيد في الآية ليست جمع يد ولا لا؟ لأن الأيد في الآية إيش معناها؟ معناها القوة. وعلى هذا فليست الآية من آيات الصفات. طيب، من أمثلة الظاهر قول الله تعالى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. فالوضوء له معنى متبادر وهو الوضوء الشرعي، وله معنى بعيد وهو غسل الأيدي. فما دام أن اللفظ ورد على اللسان الشرع، لسان الشرع، إذن هو حقيقة شرعية، وما دام أنه حقيقة شرعية يفسر بإيش؟ بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشرعي؟ يفسر بالمعنى إيش؟ الشرعي. طيب، نكتفي بهذا القدر ومعذرة عن الإطالة، ولا بد أن تتواطؤوا عن الإطالة. هذا يسأل سؤالا ما ينبغي أن يسأل، هذا يقول ما الفرق بين الحقيقة والمجاز والظاهر والمؤول؟ يصلح السؤال هذا؟ هذا ما يصلح. ما ينبغي أن الأسئلة تكون في الأشياء التي شرحت وقيلت، إنما ينبغي أن الأسئلة تكون في الإشكالات اللي تنشأ عند الطلاب من خلال الشرح. أما الطالب يسأل أن يقول لي إيش الفرق بين الحقيقة والمجاز وأنا شرحت هذا، قلنا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. لكن قوله والظاهر والمؤول هذا قد يكون في نوع إشكال، فأنا أعذره في الجزء الثاني. فالظاهر حمل اللفظ على المعنى الراجح، أو الظاهر أحسن نقول محتمل معنيين، نعم، أحدهما أظهر من الآخر. أما المؤول فهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل، ولا لا؟ حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل. هذا يقول كيف نتأكد من صحة الإجماع كما في مسألة ابتداء السلام؟ والله الإجماع سيأتي، لكن إجابة عاجلة على هذا: الإجماع القطعي هذا مفروغ منه، مستقر وثابت. أما الإجماع الظني الذي يعلم بالتتبع والاستقراء فهذا ما لنا وسيلة لمعرفته إلا نقل العلماء له، ابن المنذر، ابن تيمية، ابن عبد البر، آخرون ينقلون الإجماع، ابن قدامة في المغني ينقلون هذه الإجماعات. هذه تسمى عند العلماء إجماعات ظنية، لأن العالم يتتبع أقوال العلماء، فإذا لم يجد أحدا خالف نقل الإجماع. ولهذا الإجماع الظني مو مثل الإجماع القطعي، أقل شأن. الإجماع القطعي أمر عظيم، حتى قال العلماء يكفر مخالفه، مخالف الإجماع القطعي. أما الإجماع الظني لا. وعلى هذا يكون الجواب للسؤال، على سؤال الأخ هذا، أننا نتأكد من صحة الإجماع، نعم، إما بتتبع أقوال العلماء ولا الاكتفاء بما نقله العلماء من الإجماعات. ولهذا الأخ السائل أحسن في قوله كما في ابتداء السلام، لأن ابتداء السلام نقل الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، لكن ظهر الخلاف، ظهر الخلاف. ونتكلمت على المسألة في منحة العلام في الجزء العاشر في كتاب الجزء العاشر، إن العاشر في كتاب الجامع اللي هو آخر البلوغ، أول حديث في كتاب الجامع حق المسلم على المسلم، وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه، تكلمتنا على حكم السلام، وذكرت الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، وذكرنا من قال بالوجوب. هل طبع شرح تيسير الفقه؟ ما أعرفه هذا، وش تيسير الفقه؟ ما أعرفه إلا إذا كان يتصور أن الكتاب لي. وهل لك كتاب في الفقه؟ لي شرح، أنا ما ألفت أنا متنا في الفقه، أنا عملت على خدمة كتاب التسهيل، هذا متن من متون الحنابلة، من المتون الجيدة، لكنه ما اشتهر لأنه ما ظهر إلا عام 1416، وقبل عام 1416 هو في عداد المفقودات، وإن كان العلماء السابقون مثل البرداوي في الإنصاف ينقل منه، يقول في التسهيل، وإن كان كلمة التسهيل في الإنصاف ما تعني المتن هذا، متن البعلي، لأن في كتاب آخر من متون الحنابلة أيضا اسمه التسهيل، نعم، لكن بواسطة ما ينقل نعرف أنه يقصد كتاب التسهيل اللي للبعلي، لأن المسألة تكون مذكورة في كتاب التسهيل. أنا شرحت هذا الكتاب في 5 مجلدات اسمه فقه الدليل، فقه الدليل في شرح التسهيل، وهذا طبع قديما، ما هو قديما يعني، مدة سنوات قريبة عند الرشد 3 طبعات ونفدت، والآن يطبع طبعة جديدة وفيها إضافات وتكميلات عند ابن الجوزي، وسيظهر إن شاء الله قريبا. وأنا ما أريد أذكر هذا الشيء، لكن إجابة لسؤال السائل. ما الفرق بين المندوب والمسنون؟ الجمهور على أنه ما في فرق بين المندوب والمسنون، وبعض العلماء يفرق بينهما بأن المسنون آكد من المندوب، أن المسنون آكد من المندوب، وبأن السنة أعم من المندوب. السنة أعم من المندوب. السنة أحيانا قد تطلق على الواجب، تطلق على الواجب. ابن عباس لما أنه صلى على جنازة وجهر بالقراءة قال لتعلموا أنها سنة، يقصد سنة يعني يجوز تقرأ الفاتحة وما تقرأ؟ لا، والمقصود لتعلموا أنها سنة يعني من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اصطلاح الأصوليين يعني أن هذا من الواجبات. والسلام عليكم. إعادة للتنبيه يا إخوة، سيكونون